الحمد رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نسألك صلاحا في قلوبنا، صلاحا في أعمالنا، صلاحا في أقوالنا. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، ودعنا في مسيرنا متبعين لنبيك صلى الله عليه وسلم. من العرب والأميين ومن العرب والأميين ومن اليهود ومن صار وغيره. وهذا اليوم وهذه الليلة نذكر مقدمة مهمة نافعة إن شاء الله تعالى في طريق طلب العلم، والداعي لها أننا نرى إقبالا من الحبيبة بارك الله فيه ومحبة لطلب العلم، لكن كثيرا منهم لا يعرفون طريق السلف كيف يطلب العلم. بعضهم يمضي اوقات طوال ربما سنوات يمضيها ولا يحصل من العلم ان حصل له غيره ممن انفذ سنوات مثل السنوات التي انتظر بعد. والسبب هو انه لم ينهض في بلده للعلم النهضة الصحيحة، النهض الذي يحصل معه مبتغيه لطلب العلم، يحصل طرفا مما كتب الله جل وعلا له، طرفا ينفعه، طرفا ثابتا مقفلا يمكنه ان ينقله الى غيره نقلا واضحا لا شك معه ولا ارتياح. كثيرا من الشباب يقرؤون قراءات متنوعه، طرفا في الحديث وطرفا في التسليط وطرفا في الفقه، يسمعون ويحضرون مجالس اهل العلم، ولكنهم اذا رجعوا الى انفسهم فيما حضر سنه او حضر سنتين، اذا رجع لنفسه راى انه لم يحصل شيئا كبيرا، لم يدخل الماده التي القيت عليه، او لم يؤسس عنده حضوره، لم يؤسس عنده علما مفصلا يمكن معه ان ينطبق ويقيس على منهجه وينهج نهجه. والسبب انعدام المنهجيه الصحيحه في طلب العلم، لان طالب العلم لا بد ان يسلك في طلبه منهجا واضحا محددا، اذا لم يسلكه تخلف عن الطريق. ولذلك نرى ان كثيرين ملوا من طلب العلم، سنين الضربات ثم ملوا وتركوا، تمضي عليهم سنون اخر فيرجعون عوانا او قراء لا يعدون ذلك. ونريد من طالب العلم المقبل ان يتحلى بخصلتين، الاولى ان يكون سائرا على منهج الطلب الذي سار عليه من قبل من اهل العلم وصاروا علما بعد مسيرهم ذلك السير، والثاني ان يوطن نفسه على ان يكون باذلا للعلم وقته وان لا يمل مهما كان. روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع أن أحد طلبة الحديث رام طلبه ورغب فيه وحضر عند الأشياخ وجلس مجالسهم، ثم لما مر عليه الزمن رأى أنه لم يستجد شيئا ولم يحصل كبير علمه، فقال إنني لا يناسبني هذا العلم وترك العلم لظنه أن عنده في فهمه ركوبة أو أنه لا يصلح لطلب العلم. قال فلما كان ذات يوم وبعد أن ترك بمدة مر على صخرة يقطر عليها ماء قطرة تلو قطرة وقد أثر ذلك الماء في تلك الصخرة فحفر فيها حفرة فتوقف معتبرا ومتأملا ومتدبرا فقال هذا الماء على لطافته أثر في هذه الصخرة على قساوتها فليس عقلي وقلبي بأقصى من الصخر وليس العلم بألطف من الماء فعزم على الرجوع إلى طلب العلم فرجع ونبغ وصار من يشار إليهم فيه. هذا يفيدك أنه يحتاج طالب العلم إلى العزيمة وأن لا يمل لا يقول أنا درست ودرست ما استفدت ليرجع إلى السبب ليس السبب في طبعه في أكثر الشباب أو أكثر المقبلين على طلب العلم ليس السبب هو أنهم لا يفهمون كثير منهم يفهم ولكن السبب في عدم تحصيله للعلم أنه لم يسلك طريقه ولم يأخذه على المنهاج الذي به تخرج من سبقنا من أهل العلم. هذا الطريق سهل ميسور وهو أسهل من الطريقة التي يسلكها الأكثر من العلم. إذا تبين هذا يحضر هنا السؤال المهم وهو يردد كثيرا يردده كثير من الشباب ويسألون عنه على وهو ما هي المنهجية الصحيحة لطلب العلم كيف يسير طالب العلم في هذا الطريق على وفق المنهجية التي إذا وفق الله جل وعلا معها صار طالب علم ووصل إلى دراسته وهو سؤال مهم للغاية وحضور مجالس العلم مفيد فوائد جنة ومن أعظمها أن يتخرج طالب العلم منها من تلك الحلقة أن يتخرج فاهما لما ألقي عليه ويستطيع به يعني بما فهم أن يفهم غيره. أولا يحتاج طالب العلم إلى أن يكون عنده أخلاق ضرورية وصفات ملازمة له في مسيرته في طلب العلم. أولها وأعظمها أن يكون مخلصا لربه جل وعلا في طلبه للعلم لأن طلب العلم عبادة والملائكة كما ثبت في الحديث الصحيح تضع أجنحتها لطالب العلم قريبا بما يصنع. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم قريبا بما يصنع فهذه العبادة لا بد لقبولها ولتوفيق الله جل وعلا لصاحبها أن يكون مخلصا فيها لله جل وعلا يعني لا يطلب العلم لنول مرتبة دنيوية لا يطلب العلم الشرعي علم الكتاب والسنة لنول جاه أو سمعة أو ليصبح معلما أو ليصبح محاضرا أو ليشار إليه بالبنان أو ليكون موقيا لدروس ونحو ذلك لا يكون قصده التحدث لله جل وعلا بهذا وأن يتخلص من الجهالة ويعجب الله جل وعلا على تفسيره. إذن الإخلاص في طلب العلم أن يكون المراد وجه الله جل وعلا لا عرضا من الدنيا بأنواع تلك الأعراض ويكون ناويا أن يرفع الجهالة عن نفسه. سئل الإمام أحمد قيل له كيف الإخلاص في العلم؟ قال الإخلاص فيه أن يلغي رفع الجهالة عن نفسه لأنه ما يستوي عالم وجهول. قال جل وعلا أنه قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخر ووجه رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال جل وعلا في آية المجادلة قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا الله جل وعلا فضل أهل العلم على غيره، والذي يطلب العلم ليعبد الله جل وعلا على بصيرة ليخلص نفسه هو من الجهالة وليكون في حياته موافقا لما شرع الله جل وعلا، هذا قد أخلص، قد أخلص، لأنه قصد وجه الله جل وعلا، قصد أن ينجو من أن يكون متبعا لهواه جاهلا مقلدا. الإخلاص أول تلك الشرائط وأول تلك الآداب والصفات. الصفات والآداب كثيرة صنفت فيها كتب ومؤلفات، بعضها صغير وبعضها كبير، لكن نذكر منها ما يهم في هذا المقام. وثانيها هو أن يكون رفيقا مترفقا في طلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخبر عام فقال إن الله يحب الرفق في الأمر كله، يحب الرفق في الأمر كله، وهذا ظهور في العلم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرفق ما كان في شيء إلا زمانا، ويذكر بذلك العلم وطلب العلم. كيف يكون طرفه؟ يكون بألا تروم العلم جملة، كما قال لك ابن شهاب الزهري الإمام تابع المعروف قال من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما العلم يطلب على مر الأيام والليالي. وقد أفصح من هذا المعنى الشاعر حيث قال اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيلج بماء النقط. الرزق مطلوب. كيف يكون الرزق؟ بأن لا تروم العلم دنيا، بمعنى واحد يريد أن يروم علم التفسير يذهب يقرأ تفسير ابن جرير، تفسير ابن جرير في كل التفسير، هذا رغم العلم دنيا ما يحصل، يبدأ ثم ينتهي من تفسير ابن جرير، وإذا سألته لم يعلق بذهنه من التفسير إلا القليل، يتذكر أنه طرح كذا وطرح كذا، لكنه لا يفصح لك عن تفسير آية على الوجه المطلوب. إذا كيف يكون؟ لا بد من التدرج، والتدرج سنة لا بد منها. كذلك رجل يريد أن يطلب علم الشريف ويذهب إلى نول الأوطار، يبدأ به أو فتح الباري، يقول أنا خلاص انتهيت من مجلد من فتح الباري، هذا الرجل اعلم أنه لن يحصل العلم على ما كان عليه أهل العلم، فيكون قارئا مفطنا عنده معلومات متناثرة، لكن ليس هو العلم الذي قد أصل والذي بعده سيكون عالما موفقه الله جل وعلا. كذلك في الفقه، ماذا قرأت في الفقه؟ يقول أنا أقرأ في المرجع، أنا أقرأ في المجموع، هذا يسقط عليه أنه لم يأخذ بالترفق، رام العلم جملة. المغني والمجموع والكتب الكبار هذه إنما يعني مسائلها الكبار من أهل العلم، لكن طالب العلم المبتدئ لا يقرأها قراءة من أولها إلى آخره، لا شك أنه قد يحتاج إلى بحث مسألة بخصوصها يرجع فيها إلى المطولات، لكن لا يقرأها فردا يمر عليها. أيضا لا يهتم طالب العلم على من فروعه الترفق لا يهتم بالتفصيلات، فإنه إذا كان في طلبه للعلم اهتم بدقيق المسائل واهتم بالتفصيلات فإنه ينفع ولو يحصل علما، لأنه لم يفصل ولم يبني قاعدة التي معها تفهم تلك التفصيلات. بعدنا يذهب إلى دروس مفصلة جدا ينتبه أصحابها في كتاب ثم عددا طويلة ما انتهوا منه، أو في الباب الواحد يجلسون حشوة ونحو ذلك، ويظن أن هذا يحصل معه علم. لا، هذه الطريقة ليست بطريقة منهجية، لأنه لم يترفق صاحبها فيها. وقد قال جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسونه. كونوا ربانيين فسرها أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى رحمه واسعة في صحيحه، قال: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا الرباني في العلم والتدريس هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. يشرط بالمدرس، يشرط المدرس وطالب العلم إذا درس أن يذكر كل ما يعلم في المسألة، أن يذكر بعد تحضير واسع كل ما وصل إليه تحضيرا، لكن هذا شرف له، ولكنه ليس بنافع لمن يعلم، لأنه هو يستعرض ما علم، والعالم إنما يعطي ما يحتاج إليه السامع، لا يعطي ما هو فوق مقدرة فهم السامع، يعطي ما يحتاج إليه السامع. إذا فلا بد من الترفق. كيف يكون الترفق؟ سيأتي جوابه في بيان المنهج الصحيح في تدرج في طلب العلم. الخطوة الثالثة أن يكون مواصلا في طلب العلم، يجعل للعلم أعز أوقاته وأحلاها، لا يجعل للعلم الأوقات الميتة، الأوقات التي كل فيها ذهنه وضعف فيها فهمه، يجعلها للعلم، يجعلها للدرس. هذا قد خالف وما نصح نفسه. اذا العلم سيعطيه من وقتك اعز الاوقات التي فيها صفاء الذهن وقوه الذهن والفراغ، وهذا انما يكون بضميمه امر اخر، الا وهو أن يكون طالب العلم شارفا بالعلم ليلا ونهارا، يصبح مع العلم وهو مشغول بالعلم، ينسي كذلك همه العلم، إذا أراد أن ينام بجنب الكتاب ربما يحتاج فيه إلى مسألة. ولهذا يقول بعضهم: إذا رأيت كتب طالب العلم مرتبة فاعلم أنه هادر لها،